يبقى أول حاجة أنه إيه؟ أن خلق الله من عدم وخلق البشر من موجود. الاثنين إيجاد على تقدير، إيجاد معدوم على تقدير. وأيضا خلق الله يعطيه سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته، لأنه يعطيه سر الإيه؟ الحياة، الحياة اللي يبقى فيها نمو وتكاثر. لكن البشر يجيب زي ما قلنا الكباية هي يوجدها بس، إنما ما يجيبش كباية ذكر وكباية انتهى ويقول لهم خدوا ويا بعض وطلعوا لنا كبايات، يوجدها فتظل هكذا، ما يعملها صغيرة كده وبعدين ايه تكبر تبقى كده، انما صنعة ربنا يديلها الايه الحياة فتصغر وتتطور وتكبر وتبقى فيها مراحل وتؤتي ايه مثلها. يبقى عرفنا ان من الخلق ايجاد على تقدير، هذا الايجاد بيوجد معدوم، بس المعدوم موجودة مادته ولا مش موجودة مادته، فربنا بيجيب معدوم لا توجد له ايه مادة، والبشر يوجدون معدوما له ايه لهما. وايضا البشر حين يوجدون شيئا يوجدونه جامدا يظل على ما هو عليه، فلا حياة فيه خلاص، ولا يمكن ان يتأتى منه التكاثر لإيجاد مثله خلاص. لكن ربنا غير كده، يعمل العملية دي ويخلوهم يجيبوا ايه مثله. اذن قول الحق سبحانه وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين، ما ظنش ان يسمي لخلق انهم بيخلقوا حاجات، بس انا احسن. ليه؟ لاني بخلق من عدم وانتوا بتخلقوا عن ايه موجود خلاص، واني بخلق واعطي الحياه ويوجد المثل تتكاثر، ويبقى انا احسن الخالقين ولا لا احسن الايه الخالقين. اذا قول عيسى اخلق لكم من الطين كهيئه الطير، من الممكن انه يجيب اي واحد يحط الطين كده ويعملها زي الطير ولا لا؟ في قدره البشر يعملها ولا لا؟ المعجز مش في دي بقى. اخلق لكم من الطين كهيئه الطير، يبقى طير وهيئه وطير، فانفخ ايه فيه، في ايه في الطير ولا في الطين ولا في الهيئه؟ شفت بقى اهو، فانفخ فيه، ان قلت في الطين بعد ما صار ايه طايره، تبقى هي في الطين زي في الطير ولا لا؟ يبقى فيه تنفع ولا لا؟ طب وين ينفع بانفخ فيها اللي هي الهيئه؟ يبقى تنفع، هي جت ايه كده وجت ايه ايه تنفخ فيها وفي وفيه فيها تبقى للطين او لمين؟ للطير. فيها تبقى لمين؟ للهيئه. وبرضه في مريم والتي احصنت فرجها فنفخنا فيه ايه من روحنا خلاص، والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها، يبقى مره اقول فيها ومره ايه فيه، يعني في الفرج وفيها في درعه قد بعضها. هنا بقى الاعجاز جاي في انه عمل من الطين كهيئه الطير، لا دي اي واحد يعمل خلاص. فكانه حينما قال اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا، باذن الله كونه طيرا من النفخة، إنما الأولانية من الممكن إنه إيه إن هو يعمل، ولا بإذن الله رجع للكل بإذن الله. ليه؟ قال لك لأنه هو لا يجتري على إنه يعمل كهيئة الإيه كهيئة الطير، ما يجتريش على دي. نعم، يبقى ماشي فيكون طيرا بإذن الله. وما دام طيرا يكون بإذن الله، ما دام كلمة بإذن الله جت منه يبقى معناها إيه؟ انها مش شغلته، انها ايه مش شغلته، باذن مين؟ باذن الله. نقول لهم تعالوا ان كنتم فتنتم بهذه فكان يجب ان تفتنوا بابراهيم من باب اولى، حينما قطع الطير ودعاه مش قال له ارني كيف تعمل، لما قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتي لك سعرا. طب ما كنت الفتنة في إبراهيم، إن كانت الفتنة من ناحية الإحياء بتاع الموتى دي كانت الفتنة في أثمين في إبراهيم، طيب وإن كانت الفتنة في أنه ملوش أب كانت الفتنة تبقى أكثر في آدم، لأن لا أب ولا إيه، أنتوا لفتنتوا فيه من ناحية دي ولفتنتوا فيها إيه من ناحية دي، يبقى ده كلام ملوش ايه كلام ملوش أصل. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إيش معنى أنا الجاب المرضين دول؟ قال لك لأن دي كانت الأمراض الإيه؟ لا المستعصية. الإيه؟ الأكمه الذي ولد أعمى، مش مثلا حصل له العمى بعدين، ولد إيه؟ ولد أعمى. والأبرص اللي به وضح، الوضح بيضاد بقعة الجلد وإن كان صاحبها آدم أو أسود، يبقى الراجل أسود والعياذ بالله، وبعد ذلك تلتبس تلاقي الوضح إيه؟ أبيض، مما يدل على أن السواد أو لون الجلد له كيماويات في الجسم بتديه، فإن منعت الكيماويات يبقى هذا اللون بتاعه، يبقى اللون بتاعه الأبيض. تبين برضو صدق هذا من أنهم عرفوا الملونات للجلد غدد بتوجد تحت اسمها الغدد الايه؟ الملونة. ان منعت الغدد الملونة دي يجي الوضح اللي هو الايه؟ غدد. وده مرض ايه؟ صعب، ما كانوش بيقدروا يدعوه، فهو لما جه اداله الآية من جنس ما نبغوا فيه وهو الايه؟ الطب، وجاب لهم حاجة هم ايه؟ عاجزين عنه. بعض القوم الذين يحاولون ان يقربوا أمر المعجزة إلى عقول الناس يقولون إن المعجزات دي سبق ثمنه، بمعنى إن من الممكن إن بعدين تحصل تيجي على إيد البشر إنهم يعملوا العملية دي، نقول له لا، المعجزة معجزة إلى أن تقوم الساعة. إزاي؟ أم قال لك افرض إنك أنت قلت هنركب قرنية، هنعمل مش عارف إيه، هنعمل هنداوي البرص، مش أقصى ما فيها إنهم يقولوا نداوي البرص، تبقى مسألة معجزة فعلها سبق إيه؟ سبق زمن. نقول له لا، خذ كل أمر بأدواته. عيسى كان يبرئ بالكلمة والدعوة، فمهما تقدموا هيبرئوا بالكلمة والدعوة، ولا هيخدم أشياء ويحللهم ويدوا علاج ويدوا كيماويات ويعملوا تبقى المعجزة ظلت معجزة ولا لا؟ ظلت معجزة، لأن عيسى كان يبرئ بالكلمة. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإيه؟ بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون. أحيي الموتى المسألة ما خدهاش كده قال لكل ميت يحيى، بل عملها كده في إيه؟ في وحدات تثبت صدق الآية ولا تعمم مدلول المعجزة. سام بن نوح مثلا، يعني حاجات إيه تثبت بها الإيه؟ تثبت بها المعجزة وبس، مش شغلانة بقى وإيه؟ ويصادم قدر الله في الآجال. ولذلك قالوا انهم لما احيا ما احيا لحد ما بقى كده تمثل ومش عارف ايه واتكلم كلمه وانتهى. وانبئكم بما تاكلون، انبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. ليه؟ قال لك لان كل واحد يعلم جزئيه من احداثه علمه خاص به، فكل واحد في بيته كان الاكله، يبقى دي خاصية به ولا لا؟ الأمر الأول عام لمين؟ للكل، إنما دي خاصية أحداث. خاصية أحداث يعني كل واحد بيأكل إيه؟ أكل معين. فبقول أنا هنبعك أنت أكلت إيه وأنت أكلت إيه وأنت أكلت إيه من الأحداث الإيه؟ ومش معقول بقى إنه دخل كل بيت ولا جات له أخبار عن كل إيه؟ عن كل إيه؟ عن البيت. وما تدخرون في بيوتكم. طيب افرض ان اللي بياكلوه بيبقى له ريحه النهارده مثلا نسم ريحه عدس ولا بصر ولا لحمه ضاني ولا مش عارف ايه، انما اللي مدخرينه في المخزن يبقى اذا كلها ليدل على انها ايه من اقبال من يعلم مغيبات الامور. ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. لايه لكم ان كنتم مؤمنين. قال لك لان دي عجيبه، عجيبة تثبت ان فيه قوة قاهرة فوقه هي اللي بتديله هذه الاشياء. فان كنتم مؤمنين بوجود قوة اعلى، لان معنى رسول جاي منين؟ معنى رسول يعني ارسله من هو اعلى منه الى الاقل منه، اعلى منه ارسله لمين؟ الاقل منه. ده كلام على الاول. الذي يؤمن بالآية يبقى اللي مؤمن بإله ولا لا؟ بس بدينا نسبة العلامة، انت صحيح من عنده ولا مش من عنده؟ يبقى ما كانش مؤمن بالله، يبقى ايه الفايده في العمليه؟

يقول له انت زعلان ليه؟ اذا كان ربنا قصر عليه خطوه الى الهدف، ايه اللي مزعلك على الحكايه دي؟ قول انت زعلان على نفسك عشان مستوحش، عشان كنت بتعنف بيه، عشان كان بينفعك، انما عشان هو الغايه اننا نروح اسكندريه. يقول لما يكون الغايه اننا نروح اسكندريه، مره اروح ماشي، طيب اروح اركب حمار، اروح اركب حصان، اروح اركب اوتوموبيل، اروح اركب طياره، اروح اركب صاروخ، كل ما حاجه تقربني من الهدف ازعل منها ولا ما؟ الله، واحد هيروح لربنا كده على رجليه كده يقعد 70 سنه، وواحد ربنا بيقول تعالى من هدف. يبقى نزعل عليه ليه؟ انا هزعل عليه بقى ان ما كانش موفق لخدمه الهدف. لما كان موفق لخدمه الهدف انا افرح له، اقول له الله ده ربنا قصر عليه المسافه. واغلبنا بقى ان كان عنده ولد حبيب قوي وصغير يقول لك لا لسه ما شافني مش عارف، يقول له يا راجل ربنا خلاه يقفز الخطايا، هو بموديه الى الغايه، ما الذي يحزنك؟ اذن فنحن ان احسننا استقبال ما يقضي به الله في خلقه عرفنا انه حكيم وانه رحيم، وان كل شيء منه يجب ان لا نفهمه خارجا عن الحكمه. والى لقاء اخر ان شاء الله.